لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقاب الحاضرين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أتينا إليك تائبين فاقبلنا، أتينا إليك خائفين، أتينا إليك وجلين، أتينا إليك طامعين في رحمتك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا إلهنا نولنا رضاك، اللهم نولنا رضاك، اللهم نولنا رضاك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أنزل علينا شآبيب الرحمات والمغفرات التامات يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبلنا في الصالحين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم هذا مقام العائد بك للوالدين، اللهم ما كان من حق لك فاجعلهم في حل منه، وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم. اللهم واجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاء وصلة وصدقة وذكرا وإحسانا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، وارحمهم كما رحمونا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسعد الأحياء منهم، رض خواطرهم، اللهم مد لهم في أعمارهم على طاعتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بإخواننا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.